السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير مع سورة يونس، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذه فرية عظيمة وجرم كبير نسبه فئام من البشر لما قالوا وزعموا ظلما وزورا وافتراء وجهلا، ونسبوا لله الولد. هذه من أعظم الفرق والأكاذيب والدعاوى الكاذبة التي افتراها هؤلاء على ربهم تبارك وتعالى. لذلك في غير ما آية يأتي الإنكار وتكذيب هذه الفرية وإقامة الحجج على أنهم كذبوا على ربهم، وأنهم قالوا على الله غير علم، وأنهم آذوا ربهم تبارك إذاء بمثل هذه المسبة لما زعموا لله الولد. قالوا اتخذ الله ولد سبحانه. دوما يقرن هذا الزعم ويأتي الرد عليه ويصحبه ذكر التسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل عيب ونقص. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، يأتي بعدها سبحانه. فهذا من صفات النقص التي نزه الله تبارك وتعالى عنها نفسه. هذا إنما يقول في مخلوق يحتاج إلى ولد كسند أو كمصدر قوة ليحمي اسمه أو نسبه، أو هذا يتصور في حق المخلوق، يحتاج إلى ذرية لتكون له عونا وسندا إلى خلاف ذلك. أما الله فغناه سبحانه وتعالى غناء ذاتي ليس مكتسبا، لذا قال هنا في سورة يونس سبحانه هو الغني. يعني هذا يتصور أن تدعون الولد لمخلوق فقير عنده إعواز واحتياج لذرية تحمله إذا كبر في السن فتكون له عضدا وسندا، أما الله فليس كمثله شيء. لذلك كما ذكرنا يأتي الرد على هذه الفرية في مواطن كثيرة من القرآن. وممن ادعى لله ولد اليهود، لما قالت وقال في اليهود عزير ابن الله، وكذلك المشركون من قريش لما ادعوا الملائكة وجعلوها بنات لله، وأيضا النصارى لما ادعوا أن المسيح ابن الله. فكل هذا من الكذب أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قال الله شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم، أما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر على أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فيقول لي الولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولد. هذا الحديث الذي عند البخاري في لفظه قريب من معنى الآية التي فيها السورة. فسبحاني الله ينزه نفسه عن هذا النقص. فلما ذكر هذه الفرية وأعقبها بذكر التسبيح دل ذلك على أن هذا من صفات النقص التي يجب على كل عبد أن ينزه ربه عنها. قال الله فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. صاحبة أي زوجة، وتسمى صاحبة لأنها تصاحب زوجها في حلي في ترحالي في حضري في سفري. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر من الله على أذى على أذى يسمعه، إنهم يجعلون لله ندا ويجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. هذا من عظيم رحمته بهم. يعني مثلا لما ولله المثل الأعلى، لو أن مخلوقا أو أحدا سبك مثلا، فأنت تعزم كل العزم على ألا تحسن إليه. وأن كما وقع، وهذا يعني أمر يعني لا ينفك عنه أحد، لما وقع مصطح في عرض عائشة أقسم أبو هريرة، أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن يمنع عنه عطائه حتى نزلت الآية تعاتبه في الله. فالشاهد من ذلك أن الإنسان بطبيعته البشرية الجبلية إذا أذاه أحد تراه يعزم على ألا يعطيه شيئا ولا أن يعطيه مالا وما شابه ذلك. ولله المثل الأعلى. الله من عظيم رحمته وصبره بهم يسبونه ويؤذونه ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. لما؟ لأنه صبور، ما عجلهم العقاب، بل الله تبارك وتعالى يعني يستعتبهم ويدعوهم إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، رغم أنهم فعلوا جرما هو من أشد المحرمات والفرة، ومع ذلك يدعوهم إلى أن يتوبوا من ذلك. ما أحد أصبر من الله على أذى يسمعه، على أذى يسمعه، يجعلون له ندا وولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. إذا نقول أن الله تبارك وتعالى نزه نفسه عن هذا النقص، بل أثنى على نفسه بأنه لم يتخذ ولدا. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. دوما يأتي بعد الحمد في الأغلب الأعم ذكر صفة من صفات الكمال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا من صفات كماله وجلاله وبهائه وعظمته وجبروته سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. دوما تحمد ربك على صفات كماله، وأنه نزه نفسه عن كل عيب وعن كل نقص. وهذا كثير النقل في القرآن، نفي هذه الصفة وهذه الفرية. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فقال أيضا حكاية عن الجن وأنه تعالى جد ربنا، تعالى من العلو والسمو. الجد هو الغنى والعظمة، كما تقول في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمعنى أن الإنسان مهما بلغ من الغنى، ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد منك الجد، مهما الإنسان بلغ من الغنى وبلغ غناه غنى قارون ويزيد، فهذا لا ينفعه عند ربه إلا بالتقوى والإيمان. وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. إذن وكأنك تقول: لما تعالى جد ربنا؟ يأتي الجواب أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فتعالى جد ربنا أي تعالت عظمته وقدست وتقدست سبحانه وتعالى، جل ثناؤه، عظمت أسماؤه، تقدست صفاته. لا ند له، لا شبيه له، لا سمية له، لا نظير له، لا كفؤ له. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك الله تبارك وتعالى كما ذكرنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. لكماله وغناه فهو غني عن جميع ذلك. أيضا قال تبارك وتعالى كل هذه مواضع يعني نستطردها في القرآن، وما قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أيضا هذا من صفات كماله التي تدل أنه محتاج إلى ولد وما شابه ذلك، بل الجميع هم فقراء إلى الله. والمعنى أنك قد تتخذ ولدا لتكون به غنيا قويا، أما الله تبارك وتعالى فليس كذلك. الله لم يتخذ ولد، بل جميع من بأقطاره في السماوات والأرض سوف يأتون ربهم تبارك وتعالى داخرين طوعا أو كرها. وفي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل أمر واجب على كل عبد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في حديث ضعيف أن قريش لم أن قريش لما قالت للسلم انسب لنا ربك فنزلت الآية قل هو الله أحد. الله تبارك وتعالى كما ذكرنا نزه نفسه عن ذلك وأبطل كل دعوة يدعيها هؤلاء المفترون على ربه. فأما في قوله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، الكون كله يغار من هذه الكلمة. لا تتعجب يعني المسلم على قدر النعم العظيمة التي أزداه الله إليها وأنعم بها على عبده وعلى عباده. فترى المسلم على سبيل المجاملة المنقوطة يهنئ من يدعي الله الولد بدعوى المجاملة وأنه يستحي ألا يهنئ، والكون كله يغار من هذه الكلمة تكاد السماوات يتفطرن. هل تعلمون ما السماوات على طولها على عرضها على عرضها على عظمها؟ تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخل الجبال حد. الكون كله يغار أن دعوا للرحمن، مع أن هذا الكون ليس به عشر معشار النعمة التي على المسلم. ثم يأتي من يدعي المجاملة ويهنئ من يدعي الله ولا. فتأمل في هذه الكلمة كم هي كلمة فظيعة، حتى غار الكون على ربه عز وجل وكاد أن يكون عاليها سافلها سافلها. لما أن يأذن الله تبارك وتعالى بخراب الكون لفظاعة هذه الكلمة. قال ابن القيم عن قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول، قال ابن القيم من كانت قدرته كافية في إيجاد ما يريد بمجرد أن يأمر فأي حاجة إلى ولد. يقول ابن القيم يعني طبعا الدلائل على كذب هؤلاء المدعين دلائل كثيرة، وكل عالم من علماء الأمة فتح الله عليه في القرآن ذكر دلائل كثيرة في تكذيب دعوة هؤلاء المفترين. منها ما يقوله ابن القيم لما بيقرأ الآية وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ابن القيم بيقول يعني الله تبارك وتعالى أمره في الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ما أراد من شيء إلا أوجده، فلما يحتاج إلى ولد؟ قال فأي حاجة إلى ولد، وهو يتأمل بيقول هو لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به ولا يستعين به ولا يعجز عن خلق ما يريد من خلقه. قالوا إنما يحتاج الولد من لا يخلق. واضح الكلام؟ يعني بيقول أن هذا من أبطل الباطل. الله تبارك وتعالى يعني لا يستكثر بهذا الولد من قلة ولا يستخ به من ضعف وحاشاه ولا يستعين به ولا يعجز عن خلق ما يريد، فلما يحتاج الولد؟ ولما أيضا تتأمل في آيات القرآن، كم أبطلت هذه الدعوة هذه الفرية من وجوه تعد ولا تحصى. قال تبارك تعالى، ننظر مثلا في سورة الأنعام، قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات وغيره، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء فهو بكل شيء عليم. يعني كمثال فقط، مثال ليس للحصر، هذه الآيات في سورة الأنعام فيها دلائل كثيرة على إبطال هذه الدعوة. منها أولا مثلا قوله تعالى بعد أن نفع عن نفسه هذه الفرية، قال: بديع السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، أي أنه خلقهما على غاية نظير سابق. ومنها كلمة البدعة اللي هي الإحداث، أصلها في اللغة الإحداث. فالله بديع السماوات والأرض، أي أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض على غاية نظير سابق، أنشأهما على غير مثال سابق. وهذا يستلزم أن كل ما فيهما، أي في السماوات والأرض، هو مخلوق لله تبارك وتعالى، فالملائكة مخلوق، والجن مخلوق، وعيسى مخلوق. طيب، فدل ذلك على أن هؤلاء جميعا من خلقه، ليس فيهم وليس منهم ولد لله تبارك وتعالى، لأنه أنشأ وأبدع هذه المخلوقات وما فيها على غير مثال سابق. أيضا قوله تبارك وتعالى، أيضا الوجه الثاني لإبطال هذه الدعوة، وهي نسبة الولد إلى الله، أن الولد إنما ينشأ عن ولادة، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. طيب، فالولد إنما ينشأ عن ولادة، والولادة تقتضي من تلد، وهي الزوجة، والله قد نفى عن نفسه الصاحبة. إذا من الوجه الثاني من إبطال هذه الفرية وهذه الدعوة، أن الولد ينشأ عن زوجة تلد، عن صاحبة، عن زوجة، والله قد نفى عن نفسه ذلك، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. سيقول قائل ويأتي بشبهة ردا على هذه المسألة وهذه النقطة، سيقول: إن الله قادر على أن يكون له ولد دون أن تكون له صاحبة. يعني سيقول قائل مثلا أن هذا تصور في البشر، يكون له ولد إذا كانت له صاحبة. فقالوا بزعمهم أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يكون له ولد من غير أن تكون له صاحبة. يقال ردا على ذلك أن هذا من الخطأ، لأن هذا الذي تزعمون أنه قد يكون له ولد بلا صاحبة، سيكون هذا الولد كما تزعمون سيكون جزءا منه، وعندئذ لا يكون ولا يسمى ولدا، فالولد من الولادة. لذلك في الآية وقالوا اتخذ الله ولدا. فإذا كان منفصلا من الله فلن يكون ولدا، فاستلزم نفي الولد أن يكون ألا يكون له صاحبة. إذن فنفي الصاحبة ليس عبثا، نفي الصاحبة لم يكن عبثا، بل هو نفي للولادة الحقيقية التي لا تكون إلا بذلك. أيضا من نفس الآيات رد ثالث على هذه الفريق في قوله: وخلق كل شيء. فالله ذكر نفسه وجعل جميع من سوى مخلوق مخلوقا، وخلق كل هذه من أقوى سياق العموم، فيدخل فيها جميع من خلق. فالله خالق وكل من سواه مخلوق، من إنس، من جن، من طير، من ملائكة، عيسى وغيره، كل هؤلاء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. الله مالك للسماوات وما فيهن، ومالك للأرض وما فيهن. ثم قال عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا، أنتم يا من تفترون هذه الفرية، هل عندكم علم بذلك؟ ولو من يأتي السلطان في القرآن بمعنى العلم والحجة والدليل، ولا جواب لهم، لا علم لهم إلا التقليد الأعمى والافتراء والكذب على الله. سمعوا شيئا فقالوا مثله. العجيب أن في مجمع نيقية، قسطنطين هذا لما جمع النصارى ليسمع عقائدهم في المسيح وماذا يقول، كان الجميع إلا قلة إلا ثلة يسيرة، كان الجميع يقولون بأن عيسى مربوب لله مخلوق لله، إلا قلة قالوا بعقيدة التثليث وعقيدة الولد، فأعجب بها قسطنطين. ودوما الناس على دين ملوكه، ففرضها على الناس بالحديد والنار حتى كان ما كان في هذا الأمر. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ سؤال إنكاري على هؤلاء، وهذا فيه وعيد أن يتكلم المرء على ربه بغير علم، فهذا من أشد الوعيد ومن أشد الكذب. الله لا يرضى أن تكذب على عالم فتقول قولا لم يقله عالم، الله لا يرضى أن تكذب على نبي فتقول قولا ما قاله نبي، فكيف تكذب على الله؟ هذا من أعظم الافتراء. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، نفي للفلاح في الدنيا والآخرة، يفترون على الله الكذب كهؤلاء الذين يزعمون أن لله الولد، فهؤلاء لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، نفي لأصل الفلاح، ففي الدنيا إنما يستدرجهم ويملي لهم، وفي الآخرة يضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم قال تبارك وتعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذه نصوص قطعية في الثبوت، قطعية في الدلالة على كفر هذه الملة، ملة ادعاء الولد لله تبارك وتعالى. هذا أمر مسطر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، أمر لا يحتاج مزايدة ولا مجاملة، قضية لا تقبل القسمة على، واضحة المعالم، جلية متواترة النقل. ثم قال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: واتل عليهم أي محمد، واتل عليهم قصصا، قصصا لم يكونوا يعرفونها من قبل، قصص حدث بها القرآن، قصص تثبت أن هذا القرآن كلام الله، قصص فيها العبرة ليعتبروا. فإن الطاغية إذا لم يعتبر من غيره فستأتيه سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا. كم من أناس طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله لا يعجزه شيء، والناس قد يرون ظالما ما يطغى ويسود ويعلو فيدب اليأس في قلوب البعض حتى يأتيه وساوس أن هذا لن يقهر ولن يموت ولن يهزم ولن يسقط، ثم تأتي حكمة الله تبارك وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، قد تتأخر لحكم لكنها دوما تأتي في موعدها الذي قدره الله، قد تتأخر للاختبار، فالمؤمن يثق في نصر الله. أما البعض فقد يصيبه اليأس حتى قد يدب في خلدهم وفي تفكيرهم أن هذا لن يسقط ولن يزول، ولكن تأتي سنة الله وحكمة الله تبارك وتعالى. لذلك لما تقرأ في قصص الطغاة ما أسرع سقوطه. ظنوا أن أحدا لن يقدر عليه. أين الذين قالوا ليس أحد أشد منه قوة؟ قالوا لن نهزم اليوم ولن نسقط اليوم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فتأتي سنة الله تبارك وتعالى في كل زمان لتخبر بهذه النتيجة وهذه القضية، أن دوما الله تبارك وتعالى له جنوده الذين لا يغلبون، وأن جندنا هم الغالبون. الرسل وأتباع الرسل منصورون منصورون، لأنهم تمسكوا بحبل الله المتين وبدينه الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. واتل عليهم نبأ نوح، كم عانى نوح مع قومه 1000 سنة إلى 50 عام، وما آمن معه إلا قليل. يقول لقوم: إن كان كبر عليكم مقامي، أي عظم عليكم أن أدعو إلى الله وأذكركم بالله. دوما أهل الباطل إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا المعنى المراد هنا: إن كان كبر عليكم مقامي، دوما إذا ذكروا بالله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إن كان كبر عليكم مقامي، هكذا بفتح الميم، المقام هو القيام، فارق بين المقام بفتح الميم وبين المقام بضم الميم. إن كان كبر عليكم مقامي أي قيامي بينكم، فمقام بفتح الميم هو مقام من القيام، أما بضمها فمن الإقامة والسكن. لذلك قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام بفتح الميم أي حيث قام إبراهيم يرفع قواعد البيت. وقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام بضم الميم أي لا إقامة لكم في يثرب كما زعم. هذا هو الفرق بين مقام ومقام. فهنا نوح عليه السلام يقول لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي أي قيامي أدعو إلى الله تبارك وتعالى وأذكركم بالله، فعلى الله توكل. أي مهما كدتم ومهما مكرتم فتوكلي على الله، فأجمعوا أمركم وشركائكم. هكذا حال المؤمن، يعلم أن جميع من بالأرض، جميع من بالأرض بأقطارهم، لو أرادوا به سوءا لم يقدره الله فلن يصيبه إلا ما قدره الله. فاعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلا يضرك إلا بشيء كتبه الله عليه. فهذا أمر يجعل المؤمن في يقين بالله، يعلق قلبه بالله مهما كاد به الكائدون ومكر به الماكرون وتحزب عليه المتحزبون. إذا علقت قلبك بالله فلن يصيبك إلا ما كتب الله عليه. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وبقدر ما تحقق من العبودية، بقدر ما تحقق من العبودية، بقدر ما يكفيك ربك كل هم ومكر وكيد. أليس الله بكاف عبده؟ الله يكفيك همك وكيد الكائدين ومكر الماكرين بقدر ما تتحقق العبودية لله تبارك وتعالى. فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركائكم. والمعنى: افعلوا ما شئتم، كيدوا كما شئتم وامكروا كما شئتم. لما؟ لأنني معلق بالله. لذلك لما في يوم الحديبية بيقول عمر بن الخطاب: ما شككت إلا في يوم الحديبية. يعني طبعا يوم الحديبية كان هناك شروط جائرة، من أسلم من القريش ثم أتى المدينة سلم عليه أن يعيده مرة أخرى، ومن ترك الإسلام وعاد ذهب إلى قريش، قريش لا تعيده. شروط جائرة، فعمر يقول يعني ما شككت إلا في يومي إلا يومئذ. يعني علي يقول لما نعطى الدنية في ديننا؟ الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وإنه ناصي، أو كما قال هنا السلام يحقق هذا المعنى، أنه مهما تكالب عليه من بأخطارها فهو عبده والله ناصره، مهما فعل ومهما كادوا ومهما مكر. ثم لا يكون أمركم عليكم غم، أي لا تجعلوا أمركم عليكم فيه لبس، بل افصلوا حالكم، إما أن تؤمنوا وإما أن تبقوا على ما أنتم عليه. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا يكن أمركم فيه لبس وريب وتردد، إما أن تؤمنوا بي وإما أن تكونوا على ما تريدون، كما قال هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. نفس المعنى الذي قاله نوح هنا في يونس قاله هود في سورة هود، فكيدوني جميعا ثم لا تنتظروا علي، افعلوا ما شئتم. لما؟ ليس لأني أتعلق بقوتي ولا بحولي، لا والله، بل إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي. فإن توليتم أي كذبتم فما سألتكم عليه من أجل، إن أجري إلا على الله. دوما الرسل وأتباع الرسل وأتباع الأنبياء إنما يبتغون أجرهم من الله، لا يسألون الناس إلحاد، لا يسألون الناس دنيا، لا يأكلون بدينهم، إنما يحتسبون في تعليمهم الناس وفي دعوتهم إلى الله وفي أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر، يحتسبون الأجر عند الله تبارك، يكون الأجر كاملا موفورا لا نقص فيه. فكذبوه فنجيناه في الفلك أي في السفينة. وقصة نوح معلومة من أكثر القصص التي القصص التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر يا محمد وأبلغ قومك الذين تطاولوا وتكبروا وعاندوا وكابروا، عليهم أن يعتبروا، ويا ليتهم قد اعتبروا إلا من رحمه. ثم بعثنا من بعده أي بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي أمور واضحة لا لبس فيها، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي أنه قد أننا يا محمد قد بعثنا بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات ولكن ما كانوا يؤمنوا، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فالمراد أن الله تبارك وتعالى قدر عليهم ذلك بطغيانهم وكبرهم، طبع على قلوبهم، فتراهم ينظرون ولا يبصرون، يسمعون ولا يعقلون، فكانوا كالأنعام بل هم أضل. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. ونحن نعلم أن بدء الشرك في قوم نوح كان باتباع خطوات الشيطان، لما خدع الشيطان قوم نوح فصنعوا صورا لرجال صالحين، ثم لما هذا هلك هذا العلم وهلك هذا الجيل ونسخ العلم واندرس العلم، أتى أقوام عبدوا هذه الصور والأصنام، فكان ما كان من بعث الشرك والأصنام. ثم قال تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا، قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا هنا ثم بعثنا أي من بعد نوح ومن بعد الرسل بعثنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي الحجج والبراهين الواضحة فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. أصل كفر فرعون كان في كبره، أنؤمن لبشرين مثلنا قومهم ولنا عابدون، يعني القضية عنده كيف يكون تابعا لرجل أي موسى وهذا رجل من بني إسرائيل، وهم كانوا أي الفراعنة ينظرون لبني إسرائيل نظرة الذراع، كانوا خدما عندهم، ساموهم سوء العذاب، فكيف بعد ذلك يكونون أتباعا لموسى؟ وهذا من الكبر. طالب الحق يكون تابعا للحق مع أي أحد يأتي به، أما المتكبر فتراه دوما رأسا في البار. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لذلك العلة عند إبليس في عدم سجوده إنما كان الكبر، هو من نار وآدم من طين، فكيف له أن يسجد لآدم؟ الكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قوله تعالى فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين، قال موسى أتقون الحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ ولا يفلح الساحرون أحد الأدلة على كفر الساحر، هذه أحد الأدلة على أن الساحر كافر. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى نفى الفلاح عن الساحر، ولا يفلح الساحر، والأصل في النفي العموم، لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما في الآية الأخرى ولا يفلح الساحر حيث أتى، هنا يقول ولا يفلح الساحرون. فهذه أحد الأدلة كما ذكرنا على كفر الساحر. وكذلك أيضا في سورة البقرة لما ذكر الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. والمعنى أن اليهود كانوا يزعمون من جملة الأباطيل التي عندهم أن سليمان أسس ملكه على السحر، هذا من افترائهم على سليمان، يزعمون أن سليمان عليه السلام أسس ملكه على السحر، وكانوا يقولون أن الريح تحمله بالسحر الذي أسسه، وأنه سخر الشياطين بالسحر الذي فعله، الشياطين كلهم بناء وغواص وأخيرا مقرنين في الأصفاد، فكان من زعم اليهود الباطل أن سليمان أسس ملكه على السحر، الله نفى ذلك. وقال وما كفر سليمان، في هذا دلالة على أن السحر كفر، لأنهم يزعمون أن سليمان أسس ملكه على السحر، فالله نفى ذلك، فقال وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا الموضوع الآخر، فجعل سبب كفرهم أنهم علموا الناس السحر، أيضا يدل على ذلك في قول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي بأن تستعمل هذا في معصية الله. فالساحر أصالة لا يكون ساحرا إلا إذا دخل إلى الكفر من الباب الأكبر، أن يكون خادما للجن، فلن يسخرهم إلا إذا أطاع أمرهم. الساحر أصالة لن يستطيع أن ينفذ سحره ويفعل ما يريد من الإيذاء بالناس إلا إذا صار عبدا للجن والشياطين، فإذا أطاع أوامرهم سخرهم في فعل هذا السحر. فأصالة لا يكون الساحر ساحرا إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى وأطاع الجن فيما يملى عليه بكرة وأصيلة، يذبح لهم، يتقرب إليهم، يسب القرآن والقرآن ويكتب آيات من السحر ويزدل القرآن وما شابه ذلك، فهذا من الكفر البواح. فإذا فعل ذلك سخر الجن واستعملهم فيما يريد من الإيذاء وما شابه ذلك. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، نقف عند هذه الآيات، هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي.